السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستمر في هذه الجلسات والواقفات مع هذا الكتاب الماتع، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب الحال، وصلنا إلى الباب التاسع، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. طيب الحال، وقد دندنا حول هذا الباب الذي يدور حول التبرك، وأعطينا مجموعة من النقاط ومجموعة من القواعد ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب، باب البركة. وقبل ذلك نذكر ما معنى البركة. ما معنى البركة؟ من يذكر لنا من الحاضرين والحاضرات معنى البركة وقد مر معنا؟ الخير الكثير، الخير الكثير، وإن شئت الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه. قلنا بأنها تندرج تحت أصلين اثنين. الأصل الأول أن البركة هي الثبوت واللزوم، الثبوت واللزوم. قلنا والأصل الثاني هو النماء والزيادة، النماء والزيادة، هي النماء والزيادة. طيب الحال، لذلك فلنذكر هذا ونحرص عليه. القضية هذه أساسية، هذه من القضايا الأساسية التي هي ثابتة مليئة بالماء، قضايا أساسية في قضية البركة. ذكرنا بعض الضوابط التي ذكرها أهل العلم للبركة. فما هو الضابط الأول؟ ما هو الضابط الأول الذي ذكرناه؟ اللي معنا يرفع يديه، من معنا يرفع يده. أربع ضوابط. نعم، ما الضابط الأول؟ ما هو الضابط الأول؟ أن البركة كلها من الله. نعم، الضابط الأول البركة كلها من الله عز وجل. الضابط الثاني ما هو الضابط؟ طبعا حاجة أوردنا بعض الآيات وبعض الأحاديث في هذا الباب. الضابط الثاني أن ما يتبرك به من الأعمال أو من الأعيان والأقوال والأفعال التي ورد الشرع بها إنما هو سوى لبركة ولسوى. نعم، لأن قررنا في النقطة الأولى أن البركة من الله، فهذه كلها أسباب، سواء ذوات أو أعيان أو أعمال أو أقوال، فإنما هي أسباب للبركة. إنما البركة قررنا في الضابط الأول أنها من الله عز وجل. الضابط الثالث لالتماس البركة في شيء مبني على التوقيف، على توقيف، نعم، على الدليل، مبني على الدليل من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد إذا أردنا أن نثبت البركة في شيء أن يكون مستندنا من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدعي كل مدعي وكل داعي البركة في أي شيء يتوهمه. فهذا موقوف على الدليل. الرابع، الضابط الرابع والأخير للبركة، ما هو الضابط الرابع والأخير؟ أن البركة التي توجد في بعض المخلوقات ما هي إلا فضل من الله، اختصها الله بها لحكمة يعلمها سبحانه. نعم، هذه بعض الأعيان وبعض الأماكن وبعض الأزمنة وبعض الأوقات اختصها الله بنوع من البركة، فهذا فضل من الله ومنه، اختص الله به هذا المكان أو هذا الزمان أو هذه الدوات. فهذه أربع ضوابط للبركة. أولا قلنا بأن البركة من الله عز وجل، ثم ذكرنا في الضابط الثاني أن ما يتبرك به من الأعمال أو من الأعيان والأقوال والأفعال التي ورد الشرع بها إنما هو سبب وليس بركة. الضابط الثالث التماس البركة في شيء من أشياء مبني على التوقيف أي على الدليل. الضابط الرابع أن البركة توجد في بعض المخلوقات أو هذه البركة إنما هي فضل من الله عز وجل. مررنا من طبيعة الحال إلى أن العبد إذا أراد أن يطلب البركة يطلبها بأمور، يطلبها بأمور، ذكرنا منها مجموعة من الأمور. من يذكرنا ببعضها؟ من يذكرنا ببعضها؟ من يذكرنا ببعض هذه الأمور التي يطلب الإنسان بها البركة والزيادة والنماء؟ التقوى. نعم، تقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، لو أن أهل القرى آمنوا، نعم، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الاستغفار، وذكرنا قول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم نعم أخي الغالي، وذكرنا كذلك بعد الاستغفار الصلاة، الصلاة مع استحضار خشوعها وأركانها، الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وأمر أهلك، نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقهم وإياك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أقلبتي أم صهيب، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، نحن نرزقك والعاقبة للتحيل الآية. كذلك قلنا من الأمور التي تطلب بها البركة ذكر الله، ومن أعظم الذكر القرآن، ومن أعظم الذكر قراءة القرآن كلام الله عز وجل. والله ذكر بأن القرآن مبارك ويبارك لأهل القرآن ويبارك للذاكرين الله عز وجل. وقرأنا مجموعة من الأحاديث في هذا الأمر الذي ذكرناه. كذلك أن البركة أو أقسام البركة كم أقسام البركة؟ أو إن شئتم فأقسام التبرك. أي أقسام التبرك؟ يلا اثنان أخونا خالد حفظك الله. ما هي أقسام التبرك؟ اثنان، أو ينقسم التبرك إلى قسمان، ما هو؟ يلا سي خالد، أخونا خالد، مشروع وغير مشروع. نعم، ما هو المشروع؟ ما هو المشروع؟ ما هو المشروع؟ ما هو التبرك المشروع؟ ما ورد فيه النص؟ نعم نعم نعم، الإنسان يلتمس البركة في شيء علم من الشرع من خلال النص، كما ذكر أخونا من خلال النص أنه مبارك كشرب ماء زمزم وغيرها من الأمور. ما هو التبرك الغير مشروع؟ ما هو التبرك الغير مشروع؟ ما هو التبرك الغير المشروع؟ يلا الشباب، يلا يلا إخوان الأخوات، أينك يا أم صهيب؟ ما هو التبرك الغير مشروع؟ الذي لم يرد دليل، الذي أو إن شئتم فقل كما قلنا في الأول التماس البركة، هذا التماس البركة فيما لم يأذن به الشرع، فيما لم يأذن، هذا باختصار. ورأينا أن حكمه، ما حكمه؟ ما حكمه؟ ما حكمه يا الله؟ ما حكمه؟ يصل إلى الشرك الأكبر. إذن كلمة يوصل إلى الشرك الأكبر، ياك ياك أخويا ميد سلفي. إذن كاين نوعان، يدرك من خلال كلامك يتبين الأمر فيه نوعان، فيه نوعان قلنا دابا نفصلوا القول في هذه القضية، وإن كان كبتنا الإخوان والأخوات هم اللي يفصلوا القول، قلت الإخوان والأخوات هم الذين يفصلون القول في هذه القضية، قضية التبرك. علين عقلوا هذا مزيان وضبطوه، عقلوا عليكم السلام، عقلوا هذا وضبطوه جيدا. إن اعتقد أن هذا الشيء من الأشياء وهذه الذات من الدوات غير مشروعة تمنح البركة بذاتها، فهذا شرك أكبر. التي اعتقد بأن بذاتها تمنح البركة فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد عليكم السلام، وإن اعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة ولم يشرع الله عز وجل واعتقد أنه سبب، فهذا شرك أصغر وقد يكون من المحرمات، وقد يكون من المحرمات. ذلك ضبطوا هذه الأمور حتى نستمر. نستمر اليوم في قضية البركة والتبرك، والموضوع كما ذكرت لإخواني في أول حلقة، الموضوع شائك، خصوصا ونحن في زمان قد أصبح فيه الأدعياء كثر والدجاجلة كثر، فما أحوجنا إلى هذه الأمور. اليوم أذكر لإخواني وأخواتي أن البركة تطلب بأمكنة وأزمنة مباركة. أبدأ بالأمكنة، فممكن للعبد أن يطلب البركة والزيادة والنماء في أمكنة مباركة الله عز وجل اختصها بتلك البركة دون غيره. وإحنا رأينا من بين الضوابط أن يكون ذلك توقيفي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأمكنة أحبتي في الله المساجد عموما أخي خالد، المساجد. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. أحبها الله، اختارها الله، اصطفاها الله، فأمر عباده بإقامة الشعائر فيها وأداء الصلوات فيها في هذه المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. نعم، من طبيعة الحال إذا كان ربنا قد اختص، احنا جايين اخويا خالد احنا غادي بشوي بشوي اخويا خالد احنا جايين الله يحفظك. نعم احنا جايين المساجد عموما عموما المساجد هي اماكن ليطلب الانسان البركه، لذلك كانت صلاه الانسان في بيته تفضلها صلاه الانسان في مسجده ب27 درجه وفي روايه ب25 درجه. شحال البركه، شحال الزياده، شحال النماء، شحال الخير، نضاف. شتي شحال الخير اخي خالد، زاد العبد بتركه الصلاه في المساجد. لذلك علينا ان نطلب البركه في المساجد، ويكون ذلك من خلال الصلاة فيها. ولما الاعتكاف فيها؟ ولما لا يعتكف الإنسان فيها في هذا الشهر؟ هذا الاعتكاف الذي أصبح سنة مهجورة في مساجد المسلمين، أصبح سنة مهجورة في مساجد المسلمين. وكذلك من طلب البركة في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار صلاة الجماعة، هذا الأمر الذي غاب عن كثير من شبابنا. كثير من شبابنا لا بدأ الإمام هذه البركة وهذا الفضل يفوز به الشيوخ وكبار السن، فتجدهم ينتظرون الصلاة في المساجد ويدخلون مبكرين إلى المساجد، وتجد الشباب يتكلمون في اللغو والكلام الذي لا طائل وراءه، حتى يقال لهم إن الإمام قد بدأ أو قد كبر تكبيرة الإحرام، ثم يأتون مهرولين مسرعين. وعليكم السلام الله وبركاته. نعم، وكذلك من الأمور التي هي في المساجد حضور مجالس الذكر، وأنتم تعلمون مجالس الذكر، يكفي المساجد أن فيها مجالس الذكر والخطب والمحاضرات. فمن المساجد التي لها مزية وزيادة من في البركة ما ذكره أخونا خالد، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسجد الأقصى، وبعضها أفضل من بعض. المسجد الأقصى، وكذلك لا ننسى مسجد قباء. مسجد قباء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اشتي حتى يضيع الناس الفضائل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. خير من ألف صلاة في غيره من المساجد. وعند الإمام أحمد رحمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعند الإمام أحمد رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يلا أين أصحاب الرياضيات؟ ضربوا الحساب شحال يخرج لكم هذا. أليست هذه من البركة والزيادة في الخير والنماء والفضل؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ليخص هذه المساجد الثلاث، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا، أي مسجد المدينة، والمسجد الحرام الذي في مكة، والمسجد الأقصى الذي هو في القدس. نسأل الله أن يعيدها إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وأن يطهرها من رجس الصهاينة الغاصبين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. الله أكبر، الله أكبر. من تطهر من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. نعم، من تطهر ثم ذهب يصلي في هذا المسجد المبارك كتب الله له أجر عمرة. هنيئا لمن ينتهز هذه الفرص، فرص هذه الأزمنة وهذه الأمكنة، فينال من فضل الله عز وجل وكرمه الذي يمن به على عباده. أرأيتم إلى هذه الفضائل، أرأيتم إلى هذه الفضائل وهذه البركات في هذه الأمكنة أي المساجد. ومن الأمكنة المباركة كذلك، من الأمكنة غير المساجد، مكة والمدينة والشام وكذلك اليمن. مكة والمدينة والشام واليمن. قال تعالى عن مكة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قال أهل العلم، قال في قول الله عز وجل مباركا، ذكروا قولة للإمام القفال في تأويل البركة، قال: يجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله يجبى إليه ثمرات كل شيء. من بركة مكة أنها يأتيها الخير من كل مكان، يجبى إليها ثمرات. وقيل بركته دوام العبادة فيه ولزومها، ديما مكة، ديما ذاك المسجد فيها العبادة، وديما مداومة وملازمة، ديما ديما ديما الخير والبركة في هذا المسجد وهذه الأرض. قال الإمام الطبري رحمه الله، قال: لأن الطواف به مغفرة للذنوب. وقال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله: جعله مباركا لتضاعف أو لتضاعف العمل فيه، فالبركة كثرة الخير. البركة كما شفنا احنا هي كثرة الخير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مكة، قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخرجه قومه في الهجرة المباركة، في تلك الهجرة، قال وهو يحب مكة، قال هذا الكلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. قال: ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، أي ولولا أن قومي أرغموني على الخروج منك أي من مكة ما خرجت، فهذه أرض مباركة. أما بالنسبة للمدينة فقد قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد قال عنها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في مدينتنا. يكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يبارك في المدينة، فهي أرض مباركة. قال: في ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. فالمدينة مباركة ومكة مباركة، فهي أرض مباركة، فعلى الإنسان أن يتمنى لو أنه زار تلك البقاع المباركة وأدى مناسك الحج أو العمرة زائرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من حج إلى بيتك الحرام أو عمرة نتقرب بها إليك يا رب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. وعليكم السلام. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. نعم، حياك الله أخي المتي. نعم، إبراهيم عليه السلام دعا لمكة وجعلها بلدا حراما، والحبيب صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة وجعلها بلدا حراما. أما بلاد الشام التي هي الآن يطلق عليها الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، هذه الأرض فقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، طوبى للشام. قال الصحابي: فقلت لأي شيء ذاك؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. نعم، طوبى، طوبى للشام. فقيل: لأي شيء ذلك يا رسول الله؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، حول المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى مبارك، وما حوله مبارك أيها الأحبة في الله. حيا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت، ذكر أهل العلم أن الشام اختصت بالبركة، لما ذكره كذلك أستاذ خالد، لأن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيها، أكثر الأنبياء بعثوا في الشام. وبالنسبة لليمن، أما بالنسبة لليمن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. سكن مكة والمدينة أو الشام واليمن ملتمسا لبركات الله، فقد وفق للخير. نسأل الله أن لا يحرمنا خيره، وأن لا يحرمنا فضله، وأن لا يحرمنا البركات، آمين. طيب، الحال هذه أمكنة، أمكنة بارك ربنا عز وجل وجعلها مكينة مباركة. هناك كذلك أيها الحبة، هناك إضافة إلى الأمكنة أزمنة، أزمنة مباركة تلتمس فيها البركة. هناك أزمنة مباركة، ومن تلك الأزمنة من يذكرنا أزمنة مباركة؟ كل يذكرنا شيء أزمنة من رمضان. حي الله أبا خالد. رمضان، رمضان، وما أدراك ما رمضان. وفي ليلة القدر في رمضان. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة، نعم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا بالنسبة لرمضان. ومن بركات هذا الشهر، من بركات رمضان، رمضان عامر بالبركات، شهر اختص الله بهذه الأمة. من بركات هذا الشهر، أولا أنه سبب لمغفرة الذنوب، هذا من البركة دياله، أن الله يغفر فيه الذنوب للعباد. أسأل الله أن لا يخرج هذا الشهر إلا وقد غفر ذنوبنا جميعا وجعلنا فيه من عتقاء هذا الشهر المبارك. نعم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من بركة رمضان، من بركة رمضان كذلك فيه ليلة خير من ألف شهر. ليلة خير من ألف شهر. في البيت تلقاها في شي نهار آخر، في البيت تلقاها في شي شهر آخر. ماشي هذه من البركة، ماشي من الزيادة، ماشي من الخير، ماشي من النماء، ماشي من الفلاح. بلى بلى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرمها فقد حرم الخير كله. اللي تحرم هذيك الليلة هذاك هو المحروم. ناس حتى العشرة. كذلك من بركات هذا الشهر شهر رمضان ما يحصل فيه من المنافع الدينية والدنيوية. كل شيء تيروج، كل شيء تيروج في هذا الشهر المبارك. جيبوا شي دورة، جيبوا شي دورة في الأسواق وسترون العجب العجاب. الله تبارك في هذا الشهر للجميع. كل شيء تيروج، الرواج يكون في هذا الشهر المبارك. حياك الله أخي غريب. القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والبركة هذه الليلة وفضل هذه الليلة وعظم هذه الليلة، أمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتتبعها وأن نلتمسها. فقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وإياكم. لذلك اللي خص هذوك العشر يقاوه، مستغل في العبادة، في القيام، في الصيام، في البعد عن كل ما يغضب الله عز وجل، عسى أن ينال بركة تلك الليلة المباركة التي ذكرنا من فضلها أنها خير من ألف شهر. وهذه الليلة هي لوحدها، هذه الليلة لوحدها فيها من البركات، فيها من البركات الشيء الكثير. فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها ما هو كائن في السنة من الخير والشر. في هذه الليلة مضاعفة العمل فيها ومغفرة ذنوب من قامها. من قام رمضان، قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. كاين شي بركة أكثر من هذه؟ إذا قمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فيها كذلك في إنزال القرآن، أنزل الله فيها القرآن الذي جعله الله مباركا وجعله هدى لهذه الأمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. كذلك من بركتها ومن فضل هذه الليلة أيها الأحبة في الله أنها تنزل فيها الملائكة، تنزل فيها الملائكة، حتى أنه جاء في بعض الرواية بعدد الحصى. من بركة رمضان، من بركة، لازلنا في بركات رمضان أيها الأحبة في الله. هذه الليلة وفضل هذه الليلة أنه يكون في رمضان عتق من النار، فالله يعتق في كل ليلة خلقا من النار. من الأزمنة كذلك المباركة أيها الأحبة غير رمضان، عشر ذي الحجة، العشر من ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ولا الجهاد. هذا العشر العمل طاعة فيها خير من الجهاد في غيرها. لا إله إلا الله. ومن بركة هذا العشر طبعا الحال عشر ذي الحجة من بركة عشر ذي الحجة أيها الأحبة في الله أن العمل الصالح في هذه الأيام يفضل غيره. كذلك من بركة هذه العشر أن فيها يوم عرفة. يوم عرفة في الأيام كليلة القدر في الليالي. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة، ومن صامه حصل له من الفضل أن الله يكفر له ذنوب سنتين. وفي هذه العشر، في هذه العشر فيها كذلك عليكم السلام فيها يوم النحر وأيام التشريق. نعم، يوم النحر وأيام التشريق. كذلك من الأزمنة المباركة، من الأزمنة المباركة يوم الجمعة. يوم الجمعة الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. كاين شي نهار خير طلعت عليه الشمس خير من الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. من بركة يوم الجمعة كذلك احنا هاني ولد انا سي خالد، هاني سي خالد جيك. من بركة هذا اليوم كذلك ان فيه ساعة، ساعة تسمى ساعة الاستجابة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه، إلا أعطاه الله إياه. اشتي هذا النهار، اشتي هذه الجمعة، اشتي هذه الجمعة اش فيها؟ في هذه الساعة المباركة، ساعة استجابة الدعاء. وما أحوجنا نحن المذنبون، نحن العصاة، إلى أن نستغل أمثال هذه الساعات المباركات، فندعو الله عز وجل بتوبة يغفر بها ذنوبنا ويكفر بها عن سيئاتنا. نعم أيها الأحبة في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة التي في يوم الجمعة، قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، عليكم السلام، لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. اللهم إنا نسألك أن تعطينا من فضلك، وأن تمن علينا من كرمك، وأن تغفر ذنوبنا وتتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. طيب الحال الإشارة أشير إلى قضية هي حول اختلاف أهل العلم رحمه الله في هذه الساعة إجابة في يوم الجمعة، وقد اختلفوا حول هذه الساعة، ولكن الإنسان يحرص على أن يستمر في يوم الجمعة في الدعاء بالخير لنفسه وللمسلمين، يحرص على أن لا يضيع هذه الساعة في الجمعة، وأن يكون لسانه رطبا بذكر الله والدعاء. ولعل الله عز وجل لحكمة أرادها أن يكون لسان المسلم في هذا اليوم لاهثا بذكره داعيا إليه سبحانه وتعالى، كما أخفى ليلة القدر حتى يشتغل الإنسان في تلك العشر كلها أن يشتغل الإنسان في تلك العشر كلها بالطاعة والعبادة فيختم له الله بتلك الفضائل. أرجح الأقوال بين أهل العلم رحمهم الله في هذه الساعة قولان: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، من جلوس الإمام للخطبة إلى انقضاء الصلاة هذه الساعة، هذا من أرجح الأقوال بين أهل العلم. والقول الآخر أنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة من يوم الجمعة. كذلك أيها الأحبة في الله، في هذه الأزمنة المباركة خصوصا يوم الجمعة، أن من أدى صلاة الجمعة بآدابها غفر له ما بين الجمعتين. شي بارك أكثر من هذه؟ ها؟ من أدى صلاة الجمعة بآدابها غفر له ما بين الجمعتين. قلت الإخوان كذلك من بركات هذا اليوم، من بركات هذا اليوم يوم الجمعة، أن إنسان إلى أدى صلاة الجمعة إلى أدىها كما أمر الله عز وجل، الله تكفيه وتجازيه بمغفرة الذنب، ذنوب ما بين الجمعة إلى الجمعة. الحديث أبو هريرة المعروف الذي يحفظه الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته أي الإمام ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفضل ثلاثة أيام اللي هو أش من حديث آخر أخويا قول ولكن أحاديث كثيرة غسل واغتسل بكرة وابتكرة. إحنا الشاهد أن أخويا خالد يراد الفضل هذا. كاين أحاديث كثيرة أخويا. لا أخويا أنا مسلم. كذلك من البركات أو من الأزمنة المباركة أحبتي في الله يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني بحال هذه باقي بتخصم مع شي واحد، أنت مخصم معه ما على دين ما على والو، يعني شاف فيك ولا خنزر فيك، غير على دار لك شي كذا ولا قال لك شحال، ما على دين ما على والو. دركا شحال من أعمال ديالنا واقفة ما مرفوعاش. والله خطير أخي خالد، خطير. وإحنا أصلا نأخذ في قلوبنا لشيء لأتفه الأشياء، ما على دين ما على منهج ما على عقيدة ما على والو، غير لأنه ما عجبكش ولا ما رشق لكش عليه ولا قال شي كلمة اضطرت فيك صافي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما تتغير إلا إذا انتهكت محارم الله. حياك أخويا الشريف، حياك الله أخويا الشريف، وعليكم السلام ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. خليوا هذو حتى يتصالحوا، شحال الأعمال دروكا ديالنا واقفة، علاش؟ لأن مبغيناش ننزلو كوارينا، ومبغيناش نتصالحو مع إخواننا ونتجاوزو. واخا يكون أخوك هو الظالم، تجاوز واصفح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إلا عزة. قال: إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا. على كلام النبوة: أنظروا هذين حتى يصطلحا. الحديث الإخوان كنير الحديث عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم في الصحيح. الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. هذه من بركة يوم الاثنين ومن يوم الخميس، ومن بركة يوم الاثنين ويوم الخميس كذلك، تفتح فيه أبواب الجنة في هذين اليومين، تفتح أبواب الجنة في يوم الاثنين ويوم الخميس. الأعمال ترفع إلى الله عز وجل، الأعمال تعرض وترفع إلى الله عز وجل في يوم الاثنين ويوم الخميس. من الأزمنة المباركة كذلك، واش تسجلوها الإخوان هذا الشيء والأخوات لما تتسجلوش؟ تتسجلوه ولا ما تتسجلوش هذا الشيء؟ وتسجلوا هذه النقاط، سجلوا هذه النقاط، ترى مهمين. لا ماشي في المخ، لا مخ، ما عندنا كاع المخ، فينا هو خويا المخ؟ هذا الشيء بيت الإخوان، لأن ملي نكونوا تنذكروا نروجوه تاني باش يبقى. كل شيء تعرف هذا الشيء، الله أكبر. بلي هلا أنا اللي ما عرفتش، قطرسي هلا أنا اللي ما عرفتش. علينا كذلك من الأوقات والأزمنة المباركة الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، هذا بوحده تاني، هذا بوحده، الثلث الأخير من الليل. قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، الثلث الأخير من الليل تصل فيه السهام، سهام الدعاء إلى علام الغيوب، فيستجيب لعباده، فيتوب على المذنبين، ويتجاوز عن المسيئين، ها، ويقيل عترة عباده. نعم، هذه بعض الأزمنة المباركة التي تطلب فيها البركة. من الأمور كذلك، هناك خصال تطلب فيها البركة، كاين شي خصال إلى الإنسان درهم تحصل على البركة. هناك خصال سأحاول سردها واختصارها. أولها الاجتماع على الطعام والأكل من جوانب القصعة، وكذلك لعق الأصابع وكيل الطعام. اش اخويا ابو عبادة، كاين شي اشكال؟ كاين شي اشكال بعدا؟ كاين ابا عبادة، اخي الغالي ابا عبادة، الحمد لله. قلت الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام والأكل من جوانب القصعة، ما تدخل يدك لا تخربش لهم في الوسط، والعقل أصابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخختي غاية أنه قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. جمعوا الطعام واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم الله في ذلك الطعام. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة. جبدنا المكلة وأغلب الإخوان والأخوات صايمين إلا بعض الإخوان هما اللي دروك راه فطروا بحال سيدنا رشيد دروك راه فاطر دروك إيه. جبدنا الكلام عن الأكل والشرب فاطرين في دول الخليج كدول الخليج عاد غت عشاء قولها اليوم اخويا رشيد قولها اليوم اخويا رشيد قولها اليوم راه ما صدقوش. كذلك قال صلى الله عليه وسلم البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. البركة تنزل في وسط الطعام لذلك الإنسان يكون في الحافة ما يدخل يديه لوسط الطعام ها دخل شوية وشوف يخلي ديك البركة غادي تبارك في الطعام ها. وقال صلوات ربي وسلام عليه إذا أكل أحدكم فليلعقن أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. الصحة والعافية. يلعق صبيعته هالشي مشاهدش طيب الحلقة حديث كلها طيب الحرة صحيحة. لذلك أنا ما بش نقول لكم لأن أغلبها صحيح أغلبها صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث قالوا في الحديث أدب جميل من آداب الطعام الواجبة ألا وهو لعق الأصابع ومسح الصحفة بها. تمسح القصرية وتمسح التبصير بصبيعتك كي تديروا الناس القصرية مع سكسو. وقد أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم متأثرين بعادات أوروبا الكافرة وآدابها القاتمة أو القائمة على الاعتداء والاعتداد بالمادة. كذلك من البركة من الأمور من الخصال من الخصال التي يرجى فيها البركة تلخر أخي كونسنتري الصدق في المعاملة. إنسان متى صدق في المعاملة يبارك لله عز وجل. الصدق هذا اللي خصنا إن يصدق الله يصدق. إذا كان صدق تتكون البركة بلا غاب الصدق تتمحق البركة. في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. عليكم لعلي أطلت عليكم اليوم وأنا إلى بيت اكتفي بهذا القدر وندخل مباشرة إلى تفسير الآية والحديث الذي معنا في الباب وإلى حبيت نكمل ما يتعلق بموضوع البركة إلى حبيت نكمل أرى نكمل غدا إن شاء الله تعالى وإلا الموضوع راه محتاج لا والله محتاجينه. أي حديث أختي الغالية أي حديث البيعان بالخيار أم صهيب حديث البيعان بالخيار أم الآخر هذا حديث معروف وهذا من الأحاديث التي أرضاه الإمام مالك حتى قال فيه شيخه يستتاب الإمام مالك وإلا ضربت عنقه. هو في الصحيحين. لذلك المالكية لا يقولون بخيار المجلس، ما يسمى خيار المجلس. البيعان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذا صدقوا بينوا السلعة ما خباوش ما غشوش، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، يكذبوا تكتموا تخبيوا العيب، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، تتمحق البركة، تتمحق البركة. عقلوا على هذه القضية حتى نتموا إن شاء الله تعالى أننا وصلنا إلى الصدق، وصلنا إلى الصدق، باش نكملوا إن شاء الله تعالى في الغد إن أطال الله في العمر، إن أطال الله في العمر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذه المجالس مجالس عثم ومجالس ذكر ومجالس تقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا عامرة بذكره وبالقرب منه سبحانه وتعالى.